السلام على عباده الذين اصطفى. إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاصل والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الكثير يسأل: هل النبي أولى أم الولي؟ النبي خير أم الولي؟ ما هي شروط الولي؟ من هو الولي؟ وما هي مؤهلات الولي؟ أسئلة كثيرة يعني ضل بها أقوام كثر. البعض يظن أن الولاية لا بد أن تكون بخوارق للعادات، وأن كل من يعني يأتي بخوارق من العادات كأن يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يمسك الحيات أو يخرج المال من الجدر أو يكشف ما في بواطن الأرض من كنوز أو غير ذلك، الكثير يظن أن هذه من علامات الولاية لله تبارك وتعالى. فحديثنا في هذه الحلقة نتعرض بشيء من التفصيل لمعنى الولاية لله تبارك وتعالى. من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الشيطان؟ هذا ما سنتعرض إليه في هذه الحلقة إن شاء الله، فتابعونا في هذه الحلقة. وأيضا يعني من كان له استفسار أو سؤال سواء في هذا الموضوع أو في موضوع الرقية الشرعية أو الوساوس أو غيرها، يعني يشاركنا بها إن شاء الله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين سبحانه وتعالى من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يحصر الولاية لأوليائه في الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان كما بينه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في حديث جبريل، عندما سأل النبي صلى الله تعالى وسلم عن الإيمان وأركان الإيمان، فقال عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك من الله عز وجل، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن من أهم شروط الولاية أن يؤمن الولي بالله تبارك وتعالى، أي بالله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته بحاكميته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله عز وجل. ومن ذلك أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد عز وجل بعلم الغيب، أن يؤمن أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بمقاليد السماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بتقدير مقادير العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا هو عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. إذن من أهم شروط الولاية لله تبارك وتعالى في إيمان الولي أن يؤمن بصفات الله عز وجل وبأسمائه وبأنه والاستعانة والاستعاذة له سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل. ثم بعد ذلك أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خير وشر. إذن شرط الولي أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. كذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل من معاني التقوى ومن شروط التقوى كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هنا يفصل ربنا تبارك وتعالى ما أجمل في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون أن هذه من صفات المتقين كما عددها وعدها ربنا تبارك وتعالى. وقال أيضا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات. إذن هذه تحصر لنا صفات وصفة أولياء الله المتقين كما يقول عز وجل أيضا في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع بي يبصر، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وإلى نهاية الحديث. إذن أيضا الله تبارك وتعالى يبين صفة أولياء الله الصالحين. البعض طبعا هذه يعني ليس فيها من الخوارق العادات، الخوارق هذه قد تكون للمسلم وقد تكون لغير المسلم، قد تكون للساحر. أولا الساحر يأتي بخوارق العادات كثيرة جدا، وأيضا قد تكون للكهان والعرافين والمنجمين ومن يضرب الودع ومن يضرب الرمل، وقد تكون لليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، وقد تكون للمجاذيب وأصحاب النجاسات وأصحاب العاهات والبليات وأصحاب أرباب المعاصي والزناء. كل هؤلاء قد يأتون بخوارق للعادات. إذن لابد أن نفصل، ليس من شروط الولي أن يأتي بخوارق العادات. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أولياء الله الصالحين، وهو أحب وأقرب وأتقى الخلق بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعلمون الغيب ولم يكن لهم خوارق، ومع ذلك كانوا أولياء لله تبارك وتعالى. وحتى عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يعرف ويدري حتى يعني أعيان المنافقين، لأن الولاية كما قلنا وبينا وكما بين ربنا إيمان وتقوى الله تبارك، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فقد يظهر الإنسان الإيمان بالله تبارك وتعالى وأركان الإيمان كاملة، ولكن شرط ذلك أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى، أن يصحبه اعتقاد جازم ويقين بالقلب، وهذه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فكيف لأحد أن يزعم أنه ولي؟ فهذه تزكية للنفس، هذا مدح للنفس، هذا افتئات على الله تبارك وتعالى. فلا يسوغ لأحد أن يزكي نفسه وأن يدعي أنه من أولياء الله الصالحين. كذلك لا يسوغ لأحد البتة أن يصف أحدا من عباد الله أنه من أولياء الله الصالحين، لأن هذا رجم بالغيب وتزكية بغير علم وافتئات على الله تبارك وتعالى. لأننا وجدنا أن من شروط الولاية أن يكون معتقدا مؤمنا بقلبه بهذه الإيمانيات وهذه التقوى، ولا يعلم التقوى والإيمان وإلا الله تبارك وتعالى، رب الأرباب والذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن من زعم أن فلانا بعينه ولي من أولياء الله فقد أعظم على الله الفرية وافترى على الله تبارك وتعالى وكذب على الله عز وجل وافتات على الله تبارك وتعالى وزكى ما لم يستحق التزكية لأنه لا يعلم أو زكى بغير علم، إلا من بيّن الله تبارك وتعالى لأنبيائه بوحي من الله. أما الصفات فكما قلنا الصفات عامة من الإيمان والتقوى، ولكن يبقى فيها شرط خفي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن زعم أن فلان من الناس ولي من أولياء الله فهذا رجم بالغيب كما قلنا، وأنه ادعاء لعلم الغيب الذي تفرد به الله تبارك وتعالى. إذن الولي ولي الله تبارك وتعالى لا يشترط فيه أن يكون أو أن يأتي بخوارق للعادات، كما قلنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وامتدحه ووصفه أنه الفاروق وأنه المحدث وأنه الملهم، ولو كان نبي بعد لكان عمر، وما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره فرارا من إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجي، يعني طريقا غير طريق من فرقه وخوفه من عمر رضي الله تعالى عنه. بهذه الصفات الرفيعة العالية التي يعني أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يعلم ولم يستطيع أن يفرغ بين المؤمن والمنافق من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أودع وأسر بأسماء المنافقين لمن؟ لحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، أوعد إليه أو أسر إليه بأسماء المنافقين. فكان عمر رضي الله رغم جلالة قدره ورغم هذه الصفات وهذا المدح وهذه التزكية من الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان لا يتقدم للصلاة على ميت حتى يرى حذيفة رضي الله تعالى قد صلى عليه، فإذا صلى حذيفة علم عمر أن هذا ليس من المنافقين. إذا ترك حذيفة الصلاة على هذا الميت ترك عمر، وهو رأس الدولة ورأس أمير المؤمنين، ترك عمر إمامة الصلاة على هذا الميت خشية أن يكون من المنافقين. كان عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة ويقسم عليه أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وكان يأتي أيضا أم سلمة ويستحلف أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. إذن وهذا من أولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن اتبعتم أبا بكر وعمر تهتدوا، وهو من المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين وغير ذلك، ومع ذلك لم يفرق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني لم يعرف منهم المنافقين. إذن من باب أولى من كان دون عمر ممن ليس من الصحابة. من زعم أن الولي أو أي ولي خير من الأنبياء فهذا قد أعظم على الله الفرية، وهذا افتات وهذا كفر بالله طبعا، لأن هذا إنكار وحط من شأن ودرجة النبوة. فأعلى الناس أعلى الخلائق مقامات الأنبياء أو الرسل ثم الأنبياء وهكذا الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى على غيرهم من الناس. إذن لا يسوغ لأحد أن يحكم على أحد حيا كان أو ميتا، صاحب ضريح أو صاحب مخاريق أو خوارق العادات، لا يسوغ ولا يحل لأحد أن يرجم بهذا الغيب، لأن هذا رجم بالغيب وتزكية وافتئات على الله تبارك كما بينا. أيضا قلنا أن الخوارق العادات كما يقول عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الآية. إذن الله تبارك وتعالى هنا يبين لنا حقيقة أخرى، وهي أن الشياطين تتنزل حقا على أوليائهم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تتنزل بماذا؟ تتنزل بخوارق العادات، تتنزل ببعض المكاشفات، تتنزل ببعض ما يبهر هؤلاء. وأول من تتنزل عليهم الشياطين السحرة والمرضى الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. وأسلفنا الحديث عن ذلك أن الساحر بمجرد تعلم السحر كفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا مارس هذا السحر فقد عمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما سئل عن عندما قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع المهلكات، في حديث البخاري ومسلم وغيرهما، فعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، ثم قال والسحر، فهو تعلم السحر. فهنا والله عز وجل يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن كفروا من حيثيات كفرهم أنهم أولا يعلمون الناس السحر، مجرد تعليمهم للناس سحر فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمنا. نعم، طيب نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله. الأخت أم عمر من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يعني أنا الموضوع مش عارفة أجيب لحضرتك من البداية منين. هو أنا بقالي 4 سنين تعبانة بين الشيوخ وبين الطب النفسي بقصة الوسواس. يعني عندي وسواس مش في حاجة واحدة، ان انا هموت، انا مش هفرح، انا لو جبت حاجه هفرح ليه، انا هموت، انا تشكيك في الصلاه، بصلي وانا قاعده ببقى تعبانه جدا، حاسه ان انا مش قادره اقف اصلي، طبعا ده مأذني من جوايا، حاسه ربنا مش هيرضى عني مع اني محجبه وبصلي وحاسه اني كويسه، مش يعني مش انسانه وحشه، او دايما فاكر ربنا بكل حاجه بالاذكار وكل حاجه، بس دايما عندي حاجه ان انا لو مت ربنا مش هيرضى عني. حتى ساعات اقعد اكلم ربنا يا رب يعني اديني دليل او علامه ان لو انت راضي عني انا مش مهم اموت، بس فبخاف من النقطه دي. طبعا رحت لدكاتره نفسيين قالوا لي دي حاجه وسواس قهري، بيدوني ادويه ما بتجيبش معايا نتيجه، بقعد تعبانه وبنام كتير، وطبعا عندي اولاد صغيرين، بروح للشيوخ يقولوا لي ده نفس طائف او سحر او طبعا حاجات كتيره قوي، بفضل اعمل حاجات بيدوها لي ورؤيه شرعيه وحاجات، لدرجه ان انا معلش يعني بكتئب من كتر ما انا صاحيه نايمه ما بلاقيش نتيجه، فحياتي متبرجله بقالي 4 سنين مش عارفه اشوف بيتي. يعني يا ريت حضرتك تفيدني، وهل الحاجات اللي انا بعملها الدهانات او التبخير او الحاجات اللي انا بقعد اعملها للشيوخ دي، انا اعرف ازاي ان انا عندي مسه او تعب مثلا شيطاني او انا عندي حاله نفسيه؟ جزاك الله خير. هل مجرد فقط الشعور بالموت وعدم الرضا فقط كل هذه الاعراض ولا في غيرها؟ لا كلها بتجيلي، يعني اي احس دايما بالوسواس. هل في وسواس في الطهاره في الوضوء؟ لا الوضوء لا ما بشكش في الوضوء، انا يعني انا بصلي وانا تعبانه قوي، يعني ممكن انا اقوم اشتغل وكويسه مفيش حاجه، بس اول ما اجي اصلي اصلي وانا قاعده، في دائما هزه كده في الجسم انا مش لاقيه لها سبب، عضويا ما عنديش اي حاجه خالص. فبصلي وانا تعبانه، حاسه اني الام في الظهر جامده ووجع في الرجلين جامده وحاجات بتخليني مش قادره اصلي. فالحاجات دي كلها بعمل اشعاعات وبعمل حاجات كتيره عضويا، حاسه اني تعبانه جدا لكن ما عنديش اي حاجه عضويه. فطبعا الحاجه دي منغص عليا حاجات، يعني تعبانه مش عارفه اوصل، دي حاله نفسيه ولا امشي على المشوار اللي انا ماشيه عليه، قران والحاجات اللي بزياده، هو طبعا مش القران بس، ده بيدوني حاجات ابخي واعملي واشربي، فانا بتعب، يعني انا فعلا تعبانه. فيعني يا حضرتك هل اكتفي بالرؤيه ولا اعمل حاجه معينه لو نفترض مثلا عندي حاجه تعباني، ولا حضرتك شايف ايه؟ انا مش عارفه يعني. ما في اصوات تسمعيها ولا شيء؟ شكرا. ايوه في اصوات تسمعيها حضرتك؟ نعم. تسمعي اصوات في ودانك او شيء؟ لا مش اصوات، بس هي الكلام. حاجه بتقولي هتموتي اهو، انت هتموتي، انت مش بصوت ولا احساس فقط؟ بصوت ولا احساس بس؟ لا احساسي داخلي ان انا وفعلا بحس بالاعراض كان الموت، ضربات قلب سريعه، ان انا هقع، انا هيغمى عليا، انا تعبانه. طبعا لما بيقولوا لي رؤيه او ايات بقعد اعيط كتير جدا، وبقى انا جسمي يعني بيبقى متشنكه كده زي التعبانه، وبتنفس زي كهرباء داخليه، وبعد كده انا بهدى، يعني خلاص بعد البكاء انا بهدى، بس كل شويه تجيلي، يعني على مدار اليوم كل شويه تجيلي، تعدي ساعه ثانيه اجي ثاني اتعب. يعني لو عندك لو عندك ضيوف او عندك نساء او شيء ممكن تستر نفسك امامهم؟ ما في اي اشكال ممكن يعني أيوة. ممكن تعدل خارجة. نعم ده انا لو خارجه لو قاعده. لا لو انت في البيت مثلا معاك ناس ممكن يعدل مع ما حد يشرب بحالك ابدا؟ لا بيحسوا بيا، كلهم عارفين بيحسوا بيا ان انا تعبانه و يعني مش ممكن تقاومي امامهم يعني؟ انا اول ما بحس كده والله بجيب ميه قران بشربها وبقرا عليها، ولحد ما بهدى شويه او بخلي مثلا زوجي يقرا لي قران، فالهزه بتاعه الجسم بتاعه راسي بتروح، بتهدأي مع القران؟ بهدى وساعات اعيط كتير بس اهدى برضه. طيب اسمعي ان شاء الله ربنا يرفع عنك. ام محمد من اسكندريه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والله أنا بصي بصلي والله العظيم، وبصي وبشوف قنوات الدنيا كلها، ودايما الشيطان ماسكني على طول يا شيخ. وبص متعب نفسيتي جدا، وبعدين ايه يعني بابا قاعده لوحدي بابا يمسكني، انما ما يكون حد قاعد معايا ممكن يكون بعيد عني شويه، وبعدين ده ما يكون ايه بيوشوشني، يعني انا مش بسمع حاجه، بس حاجه تقول لي مثلا على الشر كمان، مش حاجه عدله يعني. فتلاقيني يا شيخ تعبانه نفسيا والله، وجسمي تعبان وسرحانه على طول، في الصلاه لخبطني. من بقالي قد ايه معاكي دي؟ والله يا شيخ انا جوزي يعني لسه متوفي، هي كترت معايا لما جوزي توفى، نفسيتي بقى تعبت قوي، فدي مع دي فتعبني جدا جدا. والله يا شيخ كان موجود قبل الوفاه عليه رحمه الله؟ نعم كان موجود قبل وفاه زوجك عليه رحمه الله، وبرضه قبل ما جوزي موت برضه كان برضك بيحصل لي، بس ايه مش قوي كده زي الايام دي. والله هو في الصلاه لخبطني، يقول لي انت ما قلتيش ما عدتيش، ما تعبت ولا يا شيخ والله، وتعبانه تعبانه والله. كم بقاله معاك؟ كم صار لك في نعم؟ كم صار لك في الحاله ديت؟ كم ايه؟ كم بقالك في الحاله دي؟ كم معاك؟ بقالي والله يمكن اقول لك سنين، بس انا مش بحط في دماغي، وشفت لما اكون واحده بتتعارك مع واحد وبحاربه والله يا شيخ، بس مش عارفه اعمل ايه. يعني انت بتصلي بتحافظي على صلاتك الحمد لله؟ والله محافظه على صلاتي، وبصلي الفجر كل يوم. تسمعي اغاني ولا ما تسمعيش اغاني؟ نعم بسمع اغاني وموسيقى اكيد. لا لا والله خالص. والله ولا حاجه من دي ابدا، اكتر من قناه الدينيه ما فيني يعني. عندك حسابات ربا ولا شيء؟ بتعاملي بالربا؟ لا لا لا فيش لا ربا. محجبه الحمد لله؟ الحمد لله. وبعدين انا ست كبيره، انا عندي 53 سنه. طيب في حجاب؟ عندك حجاب الحمد لله؟ محجبه؟ عندي ايه؟ محجبه الحمد لله. محجبه الحمد لله. في تنمص عندك؟ متنمصه؟ لا عمري. لا فيش لا. معاصي عندك؟ في صور في البيت ولا شيء؟ طيب الحمد لله الحمد لله. طيب تسمعي ان شاء الله الايه النصيحه ان شاء الله، الله يجزيك خير. لكن لا معايا ام محمد؟ طيب مش طيب تفضل. بالنسبه ل الاخت السائله الاولى، طبعا مساله الوسواس ومساله التشكيك في الصلاه، واضح ان الاخت يعني الامر عندها يعني جالها في تفكيرها اكثر منه في عضو يعني في جسمها. واضح انها يعني الشيطان متربص بها، بيحاول يجد منها اذن صاغيه ان يشككها في مساله الموت. طبعا الموت ما كلنا هنموت، الموت لو الانسان لو الشيطان جاله الانسان بالموت طيب مرحبا بالموت، الانسان يعني الموت ده لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ها فيعني ان الله يعني عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، فهذا في علم الله تبارك وتعالى. فالانسان مهما جاءه ابليس بنفسه يشككه في الموت او يخيفه من الموت، فعلى الانسان ان يدخل عن يساره، اخسى عدو الله اخسى عدو الله، فهذا ليس بيدك ولكنه بيد الله تبارك وتعالى. واذا ما استمر معه طيب مرحبا بالموت، او غم استعد إذا جاءني الشيطان وذكرني بالموت، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن أتذكر الموت، أقوم ماذا أفعل؟ أنا هموت الآن، عندي شعور بالموت، فأقوم أتوضأ، أجهز، أشوف ما يعني أنظر ما علي من فرائض من واجبات، من نوافل، من سنن، من تقصيرات. الإنسان عندما يتذكر الموت فيقوم، فإذا الشيطان عندما يعني يجد منك ذلك يعني سيعرض عن هذا، لأنه وجد منك يعني حرص وقرب إلى الله تبارك وتعالى، إذن سيعرض عن هذا المسلك ويسلك مسلكا آخر. فإذا يجب على الإنسان أن يقوي إيمانه أولا بالقضاء والقدر، هذه من أهم الأشياء. مسألة الأدوية والاكتئاب طبعا هذا ليس بأمراض المسلم، المسلم عليه أن يقوي إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يحسن التوكل على الله عز وجل. فتشي عن أحوال، هل أنت على تبرج؟ هل في تقصير في الحجاب؟ هل في تقصير في الصلاة؟ في النوافل؟ هل في معاملة بالربا؟ هل تسمعين المعازف والأغاني؟ وكل هذه الأشياء تجلب الشياطين عليك. أما الإنسان إذا تحصن بالأذكار الصباح والمساء، وتحصن بأذكار الأفعال والأقوال والمناسبات، إذا ما يعني استمع دائما القرآن وقرأ القرآن، وحاول أن يبتعد عن هذه مسألة الصور والتصاوير في البيوت والمعازف والأجراس، هذه كلها تجلب الشياطين وتطرد الملائكة من البيت. هل الملائكة هذه البيوت يعني تحرم على الملائكة أن تسكنها، بمعنى أن تكون عامرة بالشياطين، عامرة بالشياطين. ف يعني كما أسلفنا من قبل، فالشيطان هو الذي يحزن الإنسان ويخيفه، ويعني يشكك في الصلاة ويشكك في حياتي وشعور بالموت دائما، كل هذه الأشياء من الشيطان. فهذا بقدر إيمان الإنسان ويقينه ويعني شدة وقوة إرادته وصلابته في الحق، بقدر ما يضعف الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن عليك أن تتحصني بالأذكار، أن تستعد كثير الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، أن ترقي نفسك بنفسك، أن ترقي نفسك بنفسك قبل يعني قبل النوم بالمعوذتين، بآية الكرسي، بالفاتحة، أو ما تيسر من الأذكار. ويعني أكثري يعني من ذكر الله، كما قال الله تبارك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. التشكيك في الصلاة والتشكيك في الموت كل هذه من عدم اطمئنان القلب. فالله عز وجل يشير يعني يدلنا على اطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ربنا بذكر، إذا يجب عليك أن تكثري من إيه الـ الـ الـ أيضا يكون لك يعني مورد على يعني على العلوم الشرعية، تقرأي في مسائل الطهارة، تقرأي في مسائل الصلاة، بحيث الشيطان ما يدخل لك بهذه الوساوس، بحيث يشككك في صلاتك. فالإنسان كلما كان يعني عالما بالعبادات، وكلما كان فقيها بالعبادات أو على فقه أو على إدراك بالعبادات، يكون أبعد عن الشيطان وأبعد منه الشيطان. كذلك الأخت محمد واضح انها يعني من ان شاء الله كال يعني الاخت السائله الاولى من الصالحات المحافظات على الصلاه وعلى الحجاب وعلى السنن وعلى النوافل، جزاها الله تعالى كل خير. ولكن طبعا الشيطان يعني واضح انه كان بيتربص بها قبل الوفاه، ثم بعد الوفاه مع الحزن الشديد، مع الاسف الشديد، مع الوحده، فالانسان طبعا يكون فريسه للشيطان. فنقول يعني في مثل هذه الحالات الانسان يستعين بالله تبارك وتعالى، ويحصن نفسه بالأذكار، يحصن نفسه خاصة بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، بالرضا بقضاء الله عز وجل، بمزيد من الدعاء والأذكار، لعل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك ما أنت أو ما بك من هذا الهم. طبعا كل هذا من وساوس الشياطين، الشيطان بيحاول يعني يفترس الإنسان في هذا الوقت الضعيف، وفي هذا الوقت الذي فيه الإنسان يكون ضعيف وقلبه ضعيف وحزين، فيأتي الشيطان كأنه ونيس، كأنه مخلص، كأنه يعني يؤانس الإنسان في وحدته، فسرعان ما يشكك في من حوله وفي ما هذه العبادات، بحيث ييأس، يا محاولة يأس من الشيطان بحيث يسلبه عن العبادات. فالإنسان كما يعني يكون هذا الصراع بين الإنسان وبين الشيطان، حتى يتقوى الإنسان بذكر الله يعني في أفعاله وفي أقواله وفي أعماله، وكذلك في قلبه. أهم يعني أهم شيء الإنسان يعني يحسن التوكل، يحسن الظن، يحسن اليقين بالله تبارك وتعالى، ودائما يرضى بقضاء الله عز وجل وبقدره، ويحمله على أحمل وعلى أفضل المحامل دائما، أن الله تبارك وتعالى يختار الخير، ولعل الله أن يجمعك بزوجك في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. عندنا بعض يعني كنا نتكلم عن أحوال صفات أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان. قلنا أن من الصفات أولياء الشيطان أنهم دائما يأتون بخوارق للعادات، فينخدع بها العامة، الكثير من الناس ينخدع بمجرد أن يرى إنسان مثلا بيأتي بعض الخوارق، بيمسك حيات مثلا، أو يدخل السهام في بطنه، أو يعني يجرش مثلا الزجاج، أو يعني يدخل السيخ مثلا في رقبته، أو غير ذلك من تنزيل بعض الأموال مثلا كما يزعم السحرة والمشعوذين. طبعا هذا أيضا نريد أن نفرد له حلقة خاصة، مسألة التنزيل، الناس يقول لك يعني عندي زئبق أحمر ونزل به بالدولارات، هذه طبعا مما خاض فيها الكثير من البلهاء ومن الجهلاء ومن السذج ومن البسطاء، ويعني خسروا في ذلك الأموال الطائلة، والشياطين تتلاعب بهم، وأعوان الشياطين من السحرة والمرضى والمشعوذين يتلاعبون بهم، وهذا من سحر التخييل، ويعني تخييل الأعين بذلك، هذا أيضا سنعرج عليه. مسألة المشي في على الماء مثلا أو الطيران في الهواء، بعض المسائل مثلا استجابة بعض الأدعية أو شفاء بعض المرضى لبعض هؤلاء، فيظن الإنسان أن هذا من أولياء الله الصالحين، فيبدأ في التقرب إليه والحب له والاستعانة به والاستعاذة به والنظور إليه حيا أو ميتا. طبعا احنا الآن في بصدد يعني كشف عوار هؤلاء. أولا الخوارق العادات كما قلنا تأتي للسحرة، الساحر دائما أول ما تدخل عليه يقول لك كيف حالك يا فلان يا ابن فلان، ويحكي لك قصة حياتك ويعني ما بك من يعني من أحوال. فيظن الإنسان البسيط الساذج الأبلة الجاهل يظن أن هذا الإنسان أو هذا الساحر من أولياء الله الصالحين، وأنه لماذا؟ لأنه أتى بالخوارق. بعض الناس أيضا يقول لك والله ده أنا بصلي، يلا عم الشيخ صلي، يقول لك أنا حصلي في مكة وارجع، ويقول لك أنا رحت المكة وشفت فلان وفلان وجيت. وبعض الناس يقول لك مثلا والله ده احنا شفنا فلان في الحج، كان بيحج السنة دي معانا، كان على عرفة معانا وهو أصلا في بيته. فالشياطين بتتلاعب بهؤلاء الناس البسطاء والجهلاء، فيظنون أن هذا من أولياء الله الصالحين، وهو قد يكون ساحرا أو يكون مشعوذا، قد يكون تاركا للجمع والجماعات، وأن يكون مشركا بالله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وأيضا لا يصلي كما قلنا، قد يفعل الشرك، قد يأتي الكهان والعرافين، وقد يكون من اليهود والنصارى، وقد يكون من المنافق، قد يكون من المجوس، قد يكون من الشيعة الكفار، والناس يزعمون أن هذا من أولياء الله الصالحين حتى وإن كان من أصحاب النجاسات، بعض المجاذيب وبعض المجانين الذين يمشون في الطرقات والشوارع عورات العورة، ويعني يأتون ببعض الخوارق، فالناس يظنون يقول هذا ولي من أولياء الله الصالحين. طبعا هذا الكلام كما قلنا يعني لا يقوله إلا جاهل بدين الله تبارك وتعالى، مدعي العلم الغيب، يفتري على الله الكذب، وأنه أيضا يزكي ويفتات على الله تبارك وتعالى. قلنا أنه لا يجوز، إذا يعني كما يقول علماؤنا السابقون، يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويأتي بخوارق العادات فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الأمر والنهي، أو حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. يعني حتى إذا طار في الهواء ومشى على الماء وفعل الخوارق، فأيضا لا تغتروا بحاله حتى تنظروا أمره وتعرضوا حاله على الكتاب أو عمله على الكتاب. فإن كان موافق الكتاب والسنة، حاضر لحظة، فإن كان موافق الكتاب والسنة فنحن لا ننكر كرامة الأولياء، وأيضا ليست الخوارق تأتي بالضرورة على أولياء، قد يكون مسلم عادي ويأتي بعض الخوارق وليس من أولياء الله الصالحين، ولكن يسوق الله على يديه بعض الخوارق للعادات ويكون صالحا مصليا يعني مؤديا للفرائض والأركان، ويأتي ويعني على يديه بعض الخوارق، فلا نرفع أكثر من حجمه إذا كان في ظاهره صالحا. أما إذا كان في ظاهره يعني سيئا فاسدا كالسحرة والمشعوذين والمنجمين والعرافين والكهان واليهود والنصارى وغيرهم، فهذا طبعا نقول أن هذا من يعني أحوال الشياطين وهذه من أفعال الشياطين، كما سنرى الآن في هذا في هذه الصور بعض هؤلاء الناس يأتون ببعض الخوارق، ليسوا بمسلمين ولم يعترفوا بالإسلام وليسوا من الصلحاء. انظروا إلى هذا مثلا، نعم هذا إنسان الآن بيأتي بعض الخوارق، الآن بينشروا واحد الآن بينشر، صار نصفين، صار نصفين الآن، نصف على اليمين نصف على الشمال، فصلوا يعني جذلتين أو نصفين كما يفعل الدجال في آخر الزمان، وهذا أيضا سيطير في الهواء. طبعا هذا يعني إنسان غربي أوروبي ليس بمسلم بالمرة، بل لم يركع الله ولم يعرف الله حدا ولا صفة. انظروا هذا يطير الآن في الهواء، هذا يطير الآن. طبعا الناس الأولياء اللي بنذكرين الآن عندنا وأصحاب الأضرحة وأصحاب الخوارق يعني ما فعلوا معشار ما فعل هذا، ومع ذلك أعطوا لهم. انظروا هذا الخدعة، طبعا خدعة ما هي يعني لا هي سحر، هذه خدعة. الآن هذا مرفوع بالأسلاك أسلاك غير مرئية مرفوع بها الآن، هذا هو انظروا يعني طبعا الناس تحت يعني يرون انه طائر في الهواء، وهو اشوف انظروا هو مربط باسلاك. طبعا هذه من خفه الايه اليد وخفه الايه الصناعه والاستخدام بعض الالات. هذا ايضا بيمشي في الظاهر على الماء، ولكنه في الايه في الحقيقه يمشي على الزجاج اسفل الماء من القوارير. فطبعا يعني هذه عند الكثير من الناس يظن انها خارقه للعادات، ثم بعد ذلك يضفي على هذا الشخص انه من اولياء الله الصالحين، وانه طبعا هذه خفه يد، لكن ايضا قد يفعلها بعض الناس، وهذا من باب سحر التخيل كما قال الله عز وجل: فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحر يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فاذا حبالهم فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اذا هذا نوع من السحر، سحر التخيل، وهو ان الساحر بيركز على اعين الحاضرين، بيشتغل على اعين الحاضرين، كما كان السحر في زمن موسى عليه السلام كما قال عز وجل: فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر. اذا هم لم ياتوا بشيء ولم يفعلوا ولم يحولوا الحبال الى حياه، ولكن سحروا اعين الناس. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها إذن في الحقيقه انها لا تسعى، ولكن يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. اذا هذا كحال التنزيل بالضبط، التنزيل الذي شاع بين الناس اليوم وخسروا فيه الاموال الطائله، وادعى الناس فيه ما ادعوا. اليوم فقط، اليوم فقط قابلت واحد احد الدجالين وهو يزعم انه ايضا انزل وانه ينزل وانه يعني يستطيع بمئة دولار ينزل لك مئات بل الاف بل ملايين الدولارات. وخذ طبعا كل هذا تخييل، كل هذا تخييل بيشتغل على عين الناس ويزين له انه فعلا حضر له دولارات، وياخذها بعد فتره يجد انها ايه انها اوراق وليست بشيء من الايه. كل هذا تخييل. اذا وهذه خوارق الاعداد. او بعض الناس يقول لك والله انا يعني امشي واخبر ان ما تحت الارض من كنوز واثار وغير ذلك. كل ذلك ايضا قد تكون للناس يعني خوار، كما قلنا ايضا بعض المجاذيب، وهذا الذي شاع يعني معظم الاولياء ومعظم القبور اللي عندنا الان والاضرحه هي لاناس لم ياتوا بمعشار ما فعل هذا، ولكنهم مجاذيب مجانين وكانوا ياتون ب طيب معنا اتصال ونكمل ان شاء الله. الأستاذ سعيد من الإسكندرية تفضل. أيوة. عفوا للتأخير عليك. أنا مش أخير. يا محرم. تفضل. ألو. تفضل أسمعك، تفضل أخ سعيد. في الحلقة اللي هي معروضة حالياً دلوقتي. اللي في التلفزيون. أنت على الهواء الآن، تفضل أستاذ سعيد. أيوة. نسمعك، تفضل. عندك سؤال؟ عندك استفسار؟ أفندم. عندك تعليق على الحلقة؟ الحلقة؟ المسابقة دي؟ لا دي مش مسابقة، دي حلقة الفتاوى في الرقية الشرعية. طيب، فقلنا ان معظم الأضرحة الموجودة الآن في بلاد المسلمين مثل السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي مثلا، يعني هؤلاء الناس اللي الناس بيزعموا أنهم الآن من أولياء الله الصالحين ويتقربون إليهم بالنذور، وهذا شرك بالله عز وجل. النذر عبادة، ما النذر عبادة، إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني محرما. فالنذر عبادة، لا تجوز أن تصرف لغير الله، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. هؤلاء ينظرون إليه النذور وصناديق النذور الموجودة، صناديق الشرك، والطواف بهذه القبور، التمسح بها، التبرك بها، الاستعانة بها، الاستغاثة بها، الاستعاذة بها، كل هذا من الشرك الجلي. انظروا إلى أحوال السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي. السيد البدوي يقول العلماء في زمانه كما ينقل شيخ الإسلام تيمية، يقول: ما علمنا عليه أنه دخل المسجد في حياته قط، ما دخلش المسجد في حياته قط إلا مرة واحدة، بال في القبلة ثم خرج، تبول في القبلة ثم خرج، المرة الوحيدة اللي دخل فيها المسجد. هذا نقل علماء أهل السنة ممن كانوا معاصرين في زمانه، يقول: ما علمنا عنه قط أنه دخل المسجد في حياتي أبدا إلا مرة واحدة، بال تبول في القبلة أكرمكم الله ثم خرج، المرة الوحيدة دخل في المسجد بال في القبلة. طبعا هذا كان بيأتي بالخوارق وكان يمشي هكذا يعني يهدر الوضوء والطهارات ويمشي في النجاسات وفي مواضع النجاسات والقمامات، وطبعا يأتي ببعض الخوارق للعادات. فالناس البسطاء السذج البلهاء الجهلاء الأغبياء ظنوا أن هذا من أولياء الله الصالحين، طبعا ليس له أثر في في في في في, في ضريح هذا. ثم أرادوا أن يعني يبتزوا أموال الناس، يبتزوا أموال الناس بذلك، ويجمعوا النذور ويجمعوا كذا، فطبعا جعلوا له ضريح، ثم طال عليهم الأمد حتى عبدوهم إلى يومنا هذا. وتعرفون القصة اللي بيقول إحنا دفنينه سوا، ده إحنا دفنينه سوا، اثنين كانوا مع بعض وأرادوا أن يبتزوا الناس وابتزوا أموال وجمعوا أموال الناس، فأتوا بكلب ميت ثم جعلوا على يعني جعلوه في قبر وبنوا عليه ضريح وكذا، وبدأوا يقولون ضريح فلان وفلان والشيخ فلان وكذا، وبدأوا يعني صناديق النذور ليبتزوا أموال الناس ويجمعوا أموال الناس. ثم اختلفوا ذات يوم بينهما فقال يعني هشتكيك للشيخ فلان، قال له الشيخ فلان هو في شيخ ده احنا دفنينه سوا، ده كلب واحنا دفنينه سوا اصلا، وهكذا وغير ذلك. اذا الخوارق نفسها لا تدل على ولايه، الولايه الولي هو الذي يعادي في الله ويحب ويحب في الله ويعطي في الله ويمنع في الله، الولي هو الذي ياتي بالطاعات ويجتنب المنكرات، الولي هو الذي ياتي بالاركان والفرائض والنوافل على أكمل وجه، الولي الذي يحرص على مرضاة ربه تبارك وتعالى، الولي هو الذي يسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، الولي هو الذي يسلك ويسير على الصراط المستقيم. أما هؤلاء أصحاب الخوارق وأصحاب المخاريق، هؤلاء يعني كما قلنا أنهم غالبا إما أن يكونوا سحرة أو مشعوذين أو دجالين أو عرافين أو غير ذلك. ويعني كما قلنا نحن لا ننكر كرامة الأولياء، ولكن لا نصف أحدا أنه من أولياء الله الصالحين، لأن هذا لا يكون إلا بوحي، ولكن نثبت الكرامات إذا كانت من الصالحين الذين يأتون الطاعات ويجتنبون المنكرات. أما هؤلاء فتجد أنهم أولا يعني من أصحاب الدخان والشيش والحشيش والمعازف والأغاني، بل من أرباب الزنا والخمر والعياذ بالله وغير ذلك من الأحوال الخفية، وتجدهم أبعد الناس عن السنن وعن الفرائض، أبعد الناس عن هدي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يكونوا حليق اللحى وأن يجاهروا بالفسق وغير ذلك، وهم يعني في منأى وفي معزل عن السنن. وطبعا هذا لا يكون يعني أبدا إلا من أولياء الشيطان، كما يعني بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا الولي لا يستغني عن الشريعة ولا يستغني عن اتباع الصراط المستقيم، وإلا كفر. الولي لا يترك الصلاة، هذا يقول لك أنا يختفي عن الناس، يقول لك أنا بصلي يختفي مثلا عن الناس 40 يوما، يختفي عن المسجد وعن إمامة المسجد، ويعكف ويعتكف في غرفة ما مختفيا عن الناس تماما، لا في بيته ولا في المسجد، ثم يخرج للناس ويقول أنا رجعت وعندي تفاحة، أنا كنت في الجنة وعندي دليل من الجنة، عندي دليل من الجنة، أتيت بثمرة من ثمار الجنة، ويأتي الناس بتفاحة مثلا عجيبة أو شيء من ذلك، والناس يظن أن هذا أصبح ولي من أولياء الله الصالحين. كيف يكون وليا وقد ترك الصلاة 40 يعني يوما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. صلاة واحدة فقط تتركها يعني تأخر العصر إلى وقت المغرب فقد برئت منه الذمة، كفر بالله عز وجل، حتى لو صلىها بعد ذلك فتكون توبة له ويستأنف عمله من جديد، لأنه تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها دون عذر من مرض أو مطر أو غير ذلك. فإذا فما بالنا بمن ترك الصلاة بالكلية 40 يوما ثم يزعم أنه كان يصلي في الحرم أو كان يصلي في الجنة أو طبعا هذه لا يفعلها إلا أولياء الشياطين، وهؤلاء من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن كما قلنا أن هذه من أصحاب كما رأينا من هؤلاء الناس ليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين، ومع ذلك يأتون هذا قد يكون خدعة يعني وخفة يد وخفة حركة، لكن هناك أيضا وجدنا ورأيت من هؤلاء كسحرة، لأنهم يستخدمون الجن في ذلك، والجن يأتي هنروح بعيد. الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان الذي يخرج في آخر الزمان فيأتيه رجل من أصلح الناس رجل من أقل لأنه الخضر وقيل غير ذلك من أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال ويقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويدعو الناس إلى الكفر به. فيأتيه الدجال ويشقه نصفين، يشقه جذلتين هكذا، يشق من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه هكذا ويجعله نصفين، ويسير بينه الدجال ثم يقول له قم، فيقوم الرجل فيقول أتؤمن بي؟ ها؟ فيقول والله ما زدت فيك إلا يعني يقين أنك أنت الكذاب الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الدجال في آخر الزمان هو أكفر الخلائق، أكفر الخلق بالله تبارك وتعالى، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك وأخرجي زرعك تخرج زرعها، ويمر على على على البحار والأنهار ويقول جفي، أو يقول لا يعني. فكل ذلك الله عز وجل يعني، ويكون معه جنة ومعه نار، ومن دخل جنته وجدها نار، والحديث في ذلك كثيرة. إذن وهذا هو الدجال الكذاب. هل يكون هذا من أولياء الله الصالحين لأنه يأتي بالخوارق؟ لا أبدا، ومعه شيطان يعني يأتي. طب نكمل بعد هذا الاتصال، تفضل الأخت أم علي من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أحكي لحضرتك بس عن حاجة حصلت معايا من 4 شهور. نعم. وهي بخصوص مواضيع بسم الله الرحمن الرحيم مس وكده. أنا رأيت الحاجات دي بعناية، يعني أنا شفت الحاجات دي رؤية حية بعناية، ويعني شفت حركاتها وشفت كذا كذا شكل وكذا منظر وكذا ملامح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم مخيف طبعا، ولاحظتهم بقى في يعني في تحركاتهم في بعض بقى الوساوس وبعض الكلام. فين يعني، وانت نايمة ولا صاحية؟ لا وانا صاحية، تعايشت الموضوع ده وانا صاحية. كم لك في هذا الموضوع؟ كم صار لك في هذا؟ كم سنة؟ كم سنة ايه؟ يعني وانت بتطري هذه الاشياء؟ لا انا الموضوع حصل معي من خلال 4 شهور 5 شهور مش اكتر. قبلها ما كان في شيء عندك خالص ولا تشوفي ولا ايه؟ قبلها كنت معافاة تماما، ما كان في عندك في حاجة؟ لا لا لا ما كانش في اي حاجة. هو 4 شهور فقط. نعم. الموضوع حصل فجأة بدون مقدمات. انا كان زوجي مسافر، ولما رجع زوجي شفت الحاجات دي يعني فوق من يعني عايزة تفط على ظهره اثناء الجماع ما بيننا، وانا لمحتها في الوقت ده. حتى بعد من بعد الموضوع ده وقمنا وتوضينا والكلام ده وصلينا والحمد لله، ما زلت بشوف الحاجات دي بتروح وتيجي في شقتي. يعني انا ببقى قاعده شايفه الحاجات دي ما بين ولادي وما بين شقتي وفي اركان شقتي. فروحنا لبعض المشايخ وجبنا بعض المشايخ، فقالوا لنا على الرؤيه الشرعيه، وقالوا لنا على موضوع قراءه سوره البقره. نعم. في المنزل، وقراءة سورة البقرة على مية واستحمى بيها لمدة يعني عدة أيام. وبدأ الموضوع ياخد معايا الحمد لله نوع من الهدوء، بس له تأثيرات ما زالت موجودة معايا. اختفى طبعا موضوع النظر، ما بقتش أشوف حاجات بعناية، بس بيحصل فيه حواسق حاجات غريبة يعني حتى عدت فترة ما بحسش بولادي، ما بحسش بجوزي، ما بحسش بعاطفة ناحية أهلي، حاجات كتير قوي اتغيرت في أحاسيس أنا الداخلية. ومن فترة قريبة بدأت الحمد لله يعني إيه أسترجع الأمور ديت، بس في بعض الاختلافات في يعني حصلت في جسمي نفسه، الحاجات الزرقاء، بعض العروق، بعض تجمدات الدم في أماكن معينة، يعني عند التنفس كده بحس في أماكن بتحصل فيها انسداد خالص كده، ما بقدرش أخد نفسي، نهجان، يعني تغيرات جامدة يعني في جسمي عامة. فالحمد لله بعد بقى تلاوه القران بصوره مستمره في البيت وصلاه بصوره مستمره لنا وللاولاد والحمد لله، مع ان انا قبل كده كنت بصلي بس مش مستمره. فالحمد لله الحمد لله يعني الموضوع بدا يقل، ذهب يعني ما بقتش اشوف بعينيا، ما بقتش احس بالهمسات اللي كنت بحسها، نفخ ونفر في وداني. كانت الرؤيه في اليقظه ولا في المنام؟ لا دي مش رؤية، دي حاجات عشتها حوالي يجي يعني شهرين. بتطري أشياء الأشياء دي بتشوفيها عيانا؟ عيانا وأنا صاحية قاعدة في وسط ولادي وكده. يعني خيالات ولا أشخاص؟ إيه؟ أشخاص ولا خيالات؟ لا أشخاص. أشخاص أشخاص مش خيالات. لا أشخاص يعني أسوياء ولا سوي يعني ولا أشخاص إيه؟ يعني شخص سوي ولا أشباح ولا إيش؟ لا زي الأشباح كده، أشكال بشكل الأشباح، أشكال بشكل على هيئة مثلا خفاش كده بس بأحجام كبيرة، يعني متعلق دايما في السقف، في أركان، حاجات تانية بقى صغيرة لها أنياب خارجية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لونها أحمر كلون النار كده. بسمع أصواتهم؟ لما بيصدروا أصوات تسمع أصواتهم ولا ما تسمعيش؟ لا أنا أسمع الكلام، يعني همس زي يعني إيه، بيوحوا بموضوع معين مثلا. في كلام واضح بتسمعي منهم؟ بسمع مفصل. كلام واضح زي مثلا أنا جوزي ما كانش مستقيم، في بعض الحاجات كان كتير قوي بيعمل يعني غلطات وكده، فكانوا دايما بيوروني الصورة دي صورة كاملة، يعني كل غلطات جوزي كنت بشوفها كأني بتفرج على شريط، بحس ان انا من جوايا بدأت الامور تشيل ما بيني وما بينه. واجي اساله حصل منك كذا وكذا في فترة فاتت، يقول لي ايه حصل فيها حاجات زي دي حصلت. فانا كنت بشوف كل تحركاته القديمة بصورة يعني كأنه تسجيل وانا بتفرج. وبيجوا يكلموني بقى ان هو كان تبعهم وبدأ يرجع الى الله، يعني هو الحمد لله من فترة قريبة بدأ يرجع، ومن بعد موضوع سفره يعني بدأ يرجع وبدأ يستقر وبدأ يهدى ويعرف ربنا ويصلي ويقرأ قرآن وكده. الموضوع كله النزاح كان عليه. طيب. ان هو كان تبعنا، انت واحنا جايين له مخصصين له مبعوثين له، انت شفتي ليه؟ بيكلمني على حذر يعني على مسافة كده، وطول ما انا واقفة جنب من جوزي بيبتعد عني، لو انا غفلت بحس انه بيتقرب له لدرجة انه هينقض عليه. فانا بقوم بصورة فزعة ان انا اجري وراه والحقه، يعني ورا جوزي منين ما هو موجود امشي وراه. بدأت اشوفها في عيالي بقى، يعني كعب الولادي، وقع ولادي، ينفذهم كده، يعني انا بدأت اشوف لحد بقى ما بدأت يعني سورة البقرة لما اشتغلت حوالي يجي 40 يوم في البيت، بدأت احس ان النظر ما بقتش اشوف، بس بقت عينيا دايما مركزة في الاماكن اللي هي فانا ما بقتش البيت. هل في مخالفات يا ام علي؟ ايوه البيت، هل في مخالفات عندك في البيت؟ هو كان جوزي يعني كان تصرفاته. لا في تصاوير في البيت؟ في ايه؟ في صور، في تماثيل؟ لا خالص، لا في خالص. في حد بيدخن في البيت؟ دخان جوزي، شيشه ودخان، واغاني وموسيقى طبعا. كان كده بصراحة، يعني كان أولادي كمان بيسمعوا الأغاني من وقت للتاني، بس يعني بجانب إن الحمد لله كان في تلاوة قرآن وكان في صلاة وكان في برضه، مش طيب. يعني لا ده لوحده طيب. ولا ده لوحده. طيب نعم. طيب يا أم علي، هنكمل إن شاء الله، نعطي فرصة لأبو عبد الله من السعودية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. بس عندي ملاحظة بالنسبة للبرنامج بسيطة. تفضل حياك. إنه الرقم ما يظهر كل، يعني لو خلوه كل 5 دقائق يظهر عشان نستفيد ونقدر نكلمك. رقم الهاتف؟ إي نعم، على الشاشة ما بيظهر مباشرة. طيب جزاك الله خير. يعني ناخذ وقت يمكن زي نص ساعة لين ما يظهر. وبالنسبة لسؤالي، تفضل. أنا عندي بنتي صار علينا حادث قبل 2 سنين. وبعد الحادثة سوينا كان في ارتجاج في المخ وكذا، سوينا كشف كامل في مستشفى متخصص وقالوا ما فيها شيء، سليمة الحمد لله. طلع بعد سنة صارت البنت يجيها زي الفرع، فأنا ابتديت أقرأ عليها، لما أقرأ عليها يخف، لكن ما هو كثير، لكن إذا أذنت يخف تماما يعني يوقف، كل ما وقفت الأذان كل ما رجع عليها الشيء هذا ثاني مرة. رجعت للمستشفيات ثاني مرة قالوا المرض عضوي، ما في مرض عضوي الحمد لله، يعني بأمر الله الحمد لله. فرجعت الحالة كمان تكررت قبل في رمضان، وكل ما أكبر كل ما أذن يوقف الموضوع ده، لا وقفت الأذان يرجع زي الصرع معها، تبدأ ثقل في الرجل ويبدأ حركة اهتزازية في الجسم، وهي تسمعنا لكن ما تقدر ترد علينا، أول ما أذن يرجع يخف الموضوع ده، كل ما يتجي تثقل رجلة يقول بابا أذن يا بابا أذن تقول، فأنا أقعد أذن إلى أن يقف هذا الشيء. رجعت المستشفيات ثاني مرة ثالث مرة كشفت كشف كامل، قال لي الدكتور ما في شيء، بالأشعة المقطعية، لكن الكشف المخ فيه كأنه فيه كهرباء زائدة. فأنا ما أعرف يعني أنا هل هذا يعني اللي بيصير لما نجي أذن يوقف شيء قدامي واضح، أو إنه الطب الحين بيقول لي إنه في كهرباء زائدة، ما أعرف أنا أتبعها يعني. وعرضتها على أحد المشايخ اللي عندنا هنا قرأ عليها، قال لي ما فيها حاجة الآن تظهر لي أمامي، لكن خذ زيت وموية وكذا، واستمرينا على هذا الشيء لنا الآن. طبعا ما بعد هذا الشيء ما عاد تكرر الموضوع إلينا الآن. ما تكرر هذا الوجع؟ لا ما تكرر. والصرع ما تكرر هذا؟ لا أبدا ما تكرر ثاني مرة. هذا الحمد لله. واضح جدا أنه إنها يعني أذيت بسبب الحادث، وده غالبا بيكون أسباب من أهم أسباب الصرع والمس الجن، أن يكون قدرا في نفس المكان الحادث في جن، والجن سفيه، وطبعا ما بيعذر بالجهل، يظن الإنسان بيحاول يعني يقتله، فبيحاول ينتقم الإنسان أو شيء، فيبدو أن هو يعني أذى الصغيرة سلمها الله بسبب الحادث. واضح جدا هذه من أهم العلامات اللي تبين أنها الحمد لله معافاة يعني عضويا وطبيا، ولكن بها يعني الخلل اللي عندها أو الصرع اللي عندها هذا صرع من الجن، بدليل أنها مع الأذان ينصرف عنها. إذن عليك الله يكرمك يعني تابع مسألة الأذان أكثر، وكذلك قراءة القرآن وتحصنها بالأذكار، غير الأفواه أفواه القراء والرقاة من واحد إلى واحد، من صالح إلى أصلح، لأن هذا هو العلاج حقا. فما يعني يتعب نفسك مع الأدوية ولا، لأن واضح إن كما يعني أفتى فيها الطب أنها معافاة الحمد لله، فركز أكثر في مسألة الأذكار ومسألة قراءة القرآن والرقى، سواء بالماء أو بالزيت الدهان أو بالكريمات أو بوضعها في يعني غمرها في ماء يعني زي خزان ماء أو شيء، بحيث نغمر فيه بحيث يعافيها تماما ويخرج ما بها من إيه من بأس أو من جن. نسأل الله يعني يسلمها ويعافيها، اللهم أمين. حاضر، بس الأخت معالي نختم بها إن شاء الله. طيب حاضر إن شاء الله. واضح الأخت معالي أنها مسألة رؤية الأشياء باختصار شديد جدا، طبعا لها أعراض كثيرة، باختصار شديد جدا واضح أن الجن كان بيآذي زوجها بسبب المعاصي والمخالفات كما بيانت هي وكما هو واضح. فطبعا لما بدأ الإنسان بيستقيم فيبدأ الجن اللي معه ينزعج من هذه الاستقامة، من قراءة القرآن، من الصلاة، من العبادات، من الطاعات، فيبدأ ينزعج، فيبدو أن زوجها في يعني قوة إرادة، في قوة عزيمة، في صلاح، في إقبال شديد، فالجن ما استطاع أن ينال منه بشيء. فهذه مؤشر طيب للزوج أنه هو يحافظ ويحاول يسارع ويستزيد من الطاعات والإقلاع عن المعاصي. الدخان من أهم الأشياء التي تجلب الشياطين. الشيطان قد يكون فقيرا ما عنده مال يعني يدخن ويشتري به السجائر، فيأتي لصاحب الدخان فيجلس معه ويشرب معه حتى يعني يصرعه ويلبسه ويعيش معه. فاقلع عن الدخان أو الشيش أو الأغاني والمعازف، لأنها أيضا كما قلنا تبعد الملائكة عن البيت وتجلب الشياطين إلى داخل البيت. فواضح أنهم تركوا الزوج وبدأوا مع الزوجة. فنقول للزوجة أيضا فتشي في بيتك، عقمي بيتك وطهري بيتك أولا من الربا، من الحرام سواء أكل أو شرب، طعام أو شراب، كذلك من الإيه؟ من الدخان، من المعازف، من الأغاني، من التصاوير، من التماثيل وغير ذلك من المعاصي. حافظي كما بين لك وتبين لك من قراءة سورة البقرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، اقرأ الزهروين في الحديث الصحيح، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحجان عن صاحبهما. اقرأ سورة البقرة فإن في يعني قراءتها بركة، فإنها بركة، وفي تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني المرضى والأقوياء من الشياطين. فالتزمي بسورة البقرة قراءة وسماع في البيت، ويعني تعقم البيت تماما من الأغاني أو المعازف أو الموسيقى أو التمثيليات أو المسلسلات، وهذه الأشياء تجلب كما قلنا الشياطين. مسألة التهيؤات واضح أن في مس، واضح هذا غالبا أن في مس من الجن، فحاولي تعرض نفسك على أحد المعالجين بالقرآن الكريم حتى يخرج ما بك من مس أو من بأس. واضح أن المضايقات بدأت على الأولاد أيضا. كل هذا يحتاج إلى تعقيب، البيت يحتاج إلى وقفة، وإلا فهو في خطر عظيم جدا. نفتش دائما على المعاصي، ما يعني نحقر من المعروف شيئا ولا نحقر من المعاصي شيء. أي معصية من شأنها أن تبعد الملائكة عن البيت وأن تجلب الشياطين إلى البيت، فهذا يكون عون على المس وعون على مضايقات الجن والشياطين والعياذ بالله. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الإخوة العاملين في القناة في هذا البرنامج، وجزاهم الله تعالى كل خير، وإن شاء الله نعرج تعريجا سريعا بعد ذلك على موضوع أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وشرور الشيطان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، جزاكم الله تعالى كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.